إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهد متابعي موقع مصر في كل مكان، زي ما حضراتكم شايفين الحضور للآلاف هنا في وداع دكتور ضياء العوض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرزقه الفردوس الأعلى يا رب. اللهم آمين. اللهم اجعل مثواه الجنة، اللهم اجعل مثواه الجنة، اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليه، اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليه. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد يا رب. اللهم امين. يعني متابعينا في كل مكان، بننتظر الان خروج جثمان دكتور ضياء العوضي في مشهد مهيب زي ما حضراتكم شايفين. Doğru oyun. Doğru oyun. Hadi oyun.